الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، ارزقنا الفردوس الأعلى مع وصولنا وفروعنا وحواشينا إنك أنت السميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى والكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. سورة الفرقان كجرة أن شرك إنك أربا آية صدومي شنين صوت بالله ربنا سبحانه وتعالى. ولقد وان حقيقة كوبالك آتينا إنك نينيف الرب سبحانه وتعالى موسى موسى إنك نينيف الكتاب كتابك نينيف موسى كتابك نينيف كتاب توراته وجعلنا انتو شيني معه اسواليني موسى وليني اخاه ابليس هارون كهارون لنيني وزيرا كاس جبستو شيني ربي سبحانه وتعالى كحقي نينا مدقبسي سر الجبس كخارخار استوف كاكسيتو شيني في ربي سبحانه وتعالى. فقلنا وان النندوب يسيل اتشوان النين موسى هارون اللوان النين اذهبا فقلنا وان النين رب سبحانه سلتشون اذهبا يا الى القوم قر قومك يا قر والريا ورسنا الذين وركذبوا دارس بآياتنا آيات دينتين اوديتين دارس كوام عجزاك نقدر قن دارس آيات دينتين دارس آيات نرمبانا آية ربوبني مدي ربي تيفلوهني مدي ربي نمغر سيفت آية ربي انجر نمغر سيفت اگر ربي سبحانه وتعالى كمخلوق كوان كنشوف الدنيا تنشوف ولين اومي معمولو جر اگر نجر نمغر سيفت آياتن داري سوري آية ربي معبود كيني سنجل خوف عابد ومال انجر نمغر سيفتن داري غر ورايا انين ادوب ربي سبحانه ورسنا الذين وركذبوا دارس بآياتنا يدلتين دارس دوبن اجتر قنطاني ورقانين دخيتو دخت دعواتان تيامت ورن دوغي سنين دارس فقد ربوان يدو سبحانه وتعالى اجتا ورقان دارس اناني كذبوا بآياتنا فدمرناهم امبربدي سيني اجون ابرباسيني تدميرا إبرباسيتي أباسيني ربي سبحانه وتعالى إتشون برباديسيتي برباديسيني ربي سبحانه وتعالى إربتي ورقو نيتي ورطو كل ينام بفني. وقوم نوح قوم نوح اللين هلاق نيتي لما أجا كذبو سين داريفتي الرسول إرغوث داريستي قوم نوح اللي أجي سين إرغوث داريستي إن هلاق نيتي ربي سبحانه وتعالى. وقوم نوح قوم نوح لما وجا كذبوا سين دارست الرسل وإرغوت كين دارست أغرقناهم بسانين ما شيء بسانين هلاك وجعلناهم من تكين ورسن كانوا بسانين هلاك للناس نما آية علامة تكين علامة ود ربيتي تكوم ربنا بغرسيف تن تكين ربي سبحانه وتعالى. وعتدنا إن ديارين في للظالمين والظالمين تك أهل الشرك والمشركين تين ديارينيف عذابا عذابتي أليما زينم لكبسي كان ديارينيف الرب سبحانه وتعالى. أقسم وعادا عاد اللين هلاك نبي الله يهود تقدرق وثمود ثمود اللين هلاك تصالح تقدرق وأصحاب أبوتي الرس إيلال لين أبوتي إيلال لين هلاك الرب سبحانه وتعالى. وقرونا قرني الرب سبحانه ومث قرني كخبت بين ذلك يدوسم كيس كثيرا روغ تنهلاك ورقرني كخبت قرني أغسي اللي يدوسم كيس نوحي في ثمود في عاد كان يدو قرن يغسي هلاقني ربي سبحانه وتعالى وكل ورث كم فو ضربنا ربي سبحانه نأديسني له إيسا اتشو ورمن وكم بان كان كم فو ضربنا نأديسني له إيسا الأمثال دليل ليني في حجة أقوذي ربي جرتنا مغرسيف تاقى ربي انتو قشجرنا مغرسيف تنأديسني في ربي سبحانه وتعالى وكل كم فو تبرنا إن هلاقني تتبيرا هلاقيتي هلاقني ربي سبحانه وتعالى دوبا يديلي والنيسين أما ربي سبحانه وتعالى نبي الله موسى ربي الله وان قونك دبي لربي محرد دياك تهلاق ربي قديمي فيه ورنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقدرقان كقريش كان كيس داريسي ربي نكنا واغرسي سجر يسندور اللي نكنا موسى نمي قونك قدرقين ورن كان داريس إن هلاق أكسم عادي في ثمود اللي ودوسين خبت نغنو هلاق ربي انت نتموجر سبحانه وتعالى عادي في ثمود ور إيلا ربي أصحاب الرسيني ور إيلا بوتي إيلا رسينا فان عربتي كيستة كيستة إيلا خطني لفين ديرتا يو إيل خطني بعد خطني اللي كم بي أفاني سكنا أكي ودامون تنيني تاوودام سن آدي كن اللي في نوري أفان كان جرانجر أفاني كان وانا كسميدة تانا وين جبسن أفان كان قرور ريساني ديك إيسان أكي قياسي دولون جلان سنتو دوبي للرسيم بانان إيل أفان نو إيسان مداخسني إيجي خوتان أكسم أفان بانيتاو كافان سلاكو دام ستان كاني مداخسني كرس سلاني رسين دوبي لكاسي كيجي خوتانو أفان كان تليدي تنسينا جسام مداغانك وداموت دوب أبوتي إلا الرب سبحانه وتعالى أبوتي إلا تنقري سيني غارسين قبط اهل العلم مفسرين تي واسوفتي وري ورا كناتي لكن مو اكي حقيقه ربي بك سبحانه وتعالى ورسني دبين الرسمي تي رغباب سچملني اغور سر ربي بك دين الرجال لسان ورس النبي جي ترغني لي ربي مخان دوفني فليسين قبط لي ربي مخان دوفني ور رسيلين هلاغني ربي ور ايلال ابوتي ايلام بكنين لي إن هلاقني ربي سبحانه وتعالى تفسير إردن سا قباب ستشيتي رقباب ستورس أهل العلماء مواسوفتي أنا سينا سوفتني ربي سبحانه وتعالى إيه قصة مثلا نمي فانا رقودن دو سيمو فاكيت تانان تأيت اللي ننجرتي كان بيقيني صلى الله عليه وسلم إيه حديثي وني رقصونا تيفيو كالي كان بيقين رقدور وريان صلى الله عليه وسلم تأيت اللي ننجرت قصة إيه نبيقي توكو جيرا كقومكي نساقي بيجي ولين دوغيسو ديدي نميشي قراشي توقت اللان دوغيس ورري كان دو فوته نبيجي سيكاني إساجيرا داخت إيل توكو لفولا إيلا توك كيب بوفته دوب داخا قباتي ركيسي إساجيرا نمتشام قراشي كانتي وفي اللي مسكينة إسجال الله خرار دوغيسي قرآن غجبسي سوكو بيته وام سوكوتاني كيسار قد كبيسي كان كيوكان وري كان داخيسا غالين بيتي دوبا اكنا ملاب بوي دي وركان فريسي داكان كالين داكا زايدات ربي لين خارخاري وجيكا مفول خبي نبيك كان ارتكي ساقو ديسا غالي في الناك دوبا كاسما كاسما اناني بيا بيا انتكاوت قران جساشو جيرو مغيتين قبتي راف فلوم قراني تانكيس كنا اتشني تكيس كان غاني سوربتر مريران كرب ندم مخصيصين غاف كان بعدا غني توربا سوچو يم ملغم كان تيغر غلي غني توربلي بي ربي انچنا چ كان تيفسيسن بعدا غني قران يافوري گك كيون كاي بلس كان و ممان تن چيسيا و عمره بو قران كان كم كان جرو وان ان ممان تن قران كان بير رافسيا وان گن نگسي چيسن سيو يوني ا فلا ايلا تان گدو فوان كان چفا ان دب يوني بلس كان گدو في قرو دين گدين دو فينو تو نبي جين كاني إرب الروريكا مري خلته والعربيته أكيس قباسون إتقباسيته دوب إرب الرجفتي ولين لوجيسيدن. بعد نبي جين كان دوب قافته وان قافته قافته ندويه بعد ثان نبي قبايرن. دوب قتاني أصحاب الرسي والرجال العلماء كجري حديثون الدليل فتدوب بقى حديث سني نسي والجدوني ربي وركن الهلاج ورأ إلى إن هلاجني ربي يويسين سلا ربما ورسن تاتي ورسن شفتي ولين نبيجي سيدو جيسيمي دي نعم نبيجي رجيسين هلاغاني من هلاك يو يو تيو سيل أفتو دبين أما قدر أورياسوني والفكيسو فدان اللي ورّي كان أبوتين نبيكي كان والينجبيكي إل كيسا قبافتر وبيسيته يو كان أبوتي سنجبيكي هلاكاني إربي كان يو اللي نسي دوبا نبيكي كان دوبيسيته يو إراني فكات لكن أما قررون كانت نبيكي كان دوبيسي إران دوب ربين إن هلاكيتي والرسي ربين هلاكيتي إن دوبيسي والتندو التنافو قصاليني دوبا كرغا بابا رترغا بسحابه اصحاب الرسي ربي بك سبحانه وتعالى تفسير ذي الانساس ربنا دو سبحانه وتعالى قرني اغسي دوسم كسلي ثلاث من ربي سبحانه وتعالى يا قرني اغسي كما هلكنا من القرون من بعد نوح ربي تريم سبحانه وتعالى سوره الاسراء ايه اغسي فغس ربي بعد نبي الله نوح هلك قرني ليني غني دبات قرني ليني غني دبا قرني ليني جيل تو جيل جيلين بيتني متي ايه غدا يا فان كينت غدا توكو كاما نان قرن امتي توكو دخاتو جيل دنين قرني يو كان جيل تيفو قرني مدام مغني دي باسنين جيل جيل دا يو كان قرني دنين ربوان دو سبحانه وتعالى دوبا كفار قريش كان كان غورسكن نيفي تونسان قباتينيچو ولقد وان حقيقه اتو الرب سبحانه والقريش كان امفانجا ولقد وان بالكي اتو ورين دو في الرب سبحانه على القريه بلد قباغ دفت بلد سن التي تامطرت روب سني مطر السوء روب هما روب سني الرب سبحانه وتعالى روب عذابها هما روب سني يسين سنت قدفت في الرب سبحانه وتعالى افلم يكونوا يسين ثاني كفار قريش كبلد سن كانت قدو يرونها كغرت ثاني وان بلد كان دور وار كان كيسا توچن إلو ميسيتي نغرر بل سلقسي إلينو مخبتي والنسينا كان وان كان دوكسشي جددوفي بل سلقسي كان ورنته لا يرجونا كاين كاين لتات الربين نشورا قباسيتي قباسيتي قباسا أغا ليقيا ما قد ديبسا سنوغي فتشان خبت الربين سبحانه وتعالى تناف دوكسشي جدد أكم ربين سبحانه وتعالى سورة الصافات رب كيسات إركان وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل فلا تعقلون درا نور قمر اي سني فلاما بسان اجاو لفكي سبق زنتان ودور قوم نبي الله لوطي بقسني فلان صندوق تلفتان بقسني في بسان اجاو توكشي سر يسين غلغل اف ديرم دو بجو نخياتو وجغغل سله ارغيات فلام صدو ميدانيسن بلديام انت رحمت رسويران سنين قريه صدوم بلد صدو ميدانين بلد ورسون كيس حالاغا دوب ربنا سبحانه وتعالى يسنجل قال ليريات ديرم ليريات فلا تعقلون اخلين خبطني لوكستني ارماندور ورمكي كيسن دخس كان ارم ابو قسنير كي كيسن اتشي غومبس تنانين لوكستني ربنا دوب امال لي ارم ملي مال فلم يكونوا يرونها سي ورين ثاني كاغر توان سولي ان اگر تي سلاخلين مخبطي وني سين لوكسن نهمان بل سلك سي سين كانوا ناتات الرب لا يرجون كاين كاين لتات النشور ان غباسي اگر ابدین گباسین حساب تمونو کایلا ران خپل دیسین اکنو مر راو نبی یی تانه اکنو متفنا تنی رجیتی ربوان سبحانه وتعالى فارم سموها فاندوان ربوان سبحانه ان کادا ايه واذا وجه رب سبحانه راو کایسین سی اگر کفار قریش کان کاثم دینا یام ایتکنت مرخ سی کان واذا وجه راو کایسین سی اگر ای یتخذون وان دي بيسين توفتو إلا يوتات هزوان جخوصاف تبسي توفت يوسي أغرتو يوسين تبت تب جخوصاتي بيك كاكنا كان سين تبت رب سبحانه وتعالى أكم يوغري ورق ريشي مانتات فول كي دفت دير كيسا فول كي دفت أبو بيا كان غرير كي كان ودو ويسي دفت تين بيكو فار قريشي أبو جالبا ونبي قوي كرا فول كي دفت أبو بيا كان غرير كي كان ودو ويسي دفت غرير كي كان ماني منار جخوصابيتا فارق فرزيد هما فارق قريشون دوب ربواني دوب سن ربيني رغد عبرو جرا وإذا وجرا أوكا سين سياغر إي يتخذون وان بي سين توفتو إلا يوتات خزوان شخصو ماف تبسي توفت أكامته هذا إسي كان الذي كبعث الله ربين قباسي رسولا رسول كي ربي سوچه قباس كان كربين إرغتو چه قباس كان إلا نمي چمدين كان إسي رسول كنا كم بانا كنا كانت الرب سبحانه وتعالى دوب دوبوه فتوانت إن كاد دوان سيجيو ولين تم إن كاد دوان سيجيو إني لم تشكم لا يضلنا بنبلل سيجيو عن آلهتنا ربيالك كي نرى سنمكيلك وانا بوتين تندرو عابد أجرنا نبلل كان سيجيو لو لا يصل أنتيني أن صبرنا نوين أفسنة عليها عبادة وان دور بوتين تنعابد سيون سلا رقد نفسيني كانوا ينسى حجة جناتي وأنا جنات هاي نحاي للرات نسلان وفسيني سلاج نبلل سجيورة دوب ربنا جوابت كنف وسوف مروري يعلمون برتش في رات الرب حين وجا يرون يسين قرتال عذاب عذاب تيجرت من أنت أضل إير بديجر سبيلا كرا أنت كرا نمت في بديجرة محمد كرا بدمو يسي كرا بدي برتش في رات الرب سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ولقد عن حقيقة آتينا إنك لنيف الرب موسى كننا الكتاب كتاب كننا الكتاب توراته وجعلنا إنك معه إسولين أخاه بليس هارون وزيرا الرب سبحانه وتعالى كجبيس تكين كيس جبيس أي وزيري نمنا متانو من كنام بخوركي كنتان نبي الله هارون مو نبيجي وانيها وزيري رنيني فين جبيس ماني في رنين أكني دوران ربي كرتي سبحانه وتعالى ماني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله ما يريد أن يصدقني إيه أجنني إسجبيسة دوجيس كا دبيسة ثان دوجيس كأني إربيسة جتي وركان أملا يا مي دبيسة ثان دوجيسو أكنا سبب تي تناف ربين غليرغو كرب بكرت دوبا وزير ربانا نمو أيدا كنام كان أيد كيججبيس سبحان ربنا سبحانه وتعالى وقوم نوح قوم كنوح لما وجه كذبوا سند أرست الرسل إرغوت أريست إرغال أريستن نلا ربي إرغوت أريست رسل إيمان جمع إرغوت رسول دانيون سلا توكتات ورينا بيجين ترجع النبي الله نوح وما كسرنين وإن كسرنين في سبب تين وإنكن دوران سورة الشعراء كيسا قمر كذبت عاد للمرسلين كذبت قوم نوح للمرسلين كذبت ثمود للمرسلين كذبوا أصحاب الأيكة المرسلين كم مرة يعني إرغوت العريس وركم ما نرى ربنا إرغوت العريس يوكا نمتو كترغن ما نبيكين كم توحيد آيا نمي توحيد كون اتيام العريس توحيد كان شوف الليلة العريس ووريك آياون اللي شوفنا العريس تنافو وموت نبي الله محمد كان ربي ما نيشرا فك سورة البقرة ميشو كيجر ربنا سبحانه وتعالى من الرسول منزل إليه ربي المؤمن كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسلات الرب سبحانه وتعالى أغفيكي سيسوني ربيني تمو فوانت والمؤمنين تيك ومتنا بالله محمد كنيني تقوش نبياشي نقرقر انباس ربنا رجيسي ايواني نقرقر فيلا ننجرت عيسى اللي نبيك ربي في يوفيت كريستون عبودي سيني تلي وارانيم نبيك ربي كشرفك غب كرب سبحانه وتعالى كلمة رساتي قتاتي ربين أبول نبياشي تمو فدوبة نمي رجيسي شفنا والين رجيس نمي تقو رجيس أغني شف والين رجيس يا تموتوا داريسيت شوفنا ولين داريسيت شوفنا ولين داريسيت تناف ربوان ادي وقوم نوح قوم نوح لما وجا كذبوا يسين داريسيت الرسل يرغوت داريسيت اغرقناهم بسنين هلاك من ربي سبحانه وتعالى وجعلناهم ورنتوچني للناس انما توچني دايه علاما معجزه لتلاله تنتن ما توچني ربي سبحانه وتعالى هلاك ورهلاك واعتدنا ان ديارين في الظالمين والمشركين ديارين عذابا عذاب تديالين في ربي سبحانه وتعالى ظالمين تيو في مشركين تترك يدي إن الشرك لظلم عظيم إيه شركاني يسين ظلمة وعتدنا إن ديارين في الظالمين ظالمين عذابا عذاب تليما زينا بكس ديارين في ربي سبحانه وتعالى وعادا عاد اللين هلاك وثمود ثمود اللين هلاك وأصحاب أبوتي الرسي إلى اللين هلاك من ربي أبوتي إلى اللين وقرونا قرنيل بين ذلك يدسون تيل كثيرا أوق ربي سبحانه وتعالى كانوا هلاك وكلن كموفو ضربنا انتو تشيني ان الدسين له يساء الامثال حجه دليلين تشيني في الرب سبحانه وتعالى كيسين سلا الله تربي نوجيس وكلن كموفو تبرنا ان هلاغني تتبيرا هلاغي هلاغني الرب سبحانه وتعالى ولقد وان حقيقه اتوا ان دفت الرب سبحانه وتعالى وريم قريش كوني على القريه بليت كانت دفت يسينم دي رمريا لو كان غلغلر غلط التي بليت سمتا امطرت روبسني مطر السوء روب هما روب سن الرب سبحانه وتعالى هلاقي تروب سن عذاك عذابك أم بانن أفلم يكونوا يسيسين انتاني كفاركون انتاني يرونها كاغا تنتان بلدهم سلك نيج بل سلك سي كان ورنته لا يرجونك كيلا خبني تات الرب نشورا غباسيتي كيلا خبت تنافي وما ندكسن واذا وجر او كيسين سيغر تله اي يتخذون كوان دي سين توفت الا يوتات بزوا تخصا تبسي توفت الرب سبحانه وتعالى اكمت اهذا يسكن الذي كبعث الله ربي غباسي رسول الرسول كي غباسي كان يتسين سي تخصي ان كاد يسيتم دبيو فتوانت ان كاد وان سيغيو ني لا يضلنا ابن بل سيغيو عن الهتنا ربي الكين قدر ابوتين تن عبد كان اغني كرا ورسني رن بل ربي الكين سن عباده غني رن بل سيغيو تي ربي سبحانه وتعالى لو لا يصل انتين ان صبرنا نو ابسني عليها نورت نفسني يصلين ادا بوتي تناتي سنمكيلك ان كعبد مسلارت نفسني ان غرن بل سيغيو تي ربي سبحانه وتعالى ربوان الدوب سبحانه وسوف مروا لبي يعلمون برج في راتسين حين وجا يرون يسين غرتي العذاب عذاب تغرتي لسيتين من انت ظل بديجرا انت ار بديجر سبيلا كرا كرا حقي انت رنمت في الربديجرا ثم برج في جرات محمد مويسي ربوان سبحانه وتعالى أرأيت تنغر من نمت تنغر ربي سبحانه وتعالى كي اتخذ توفته إلهه معبود كيساته هواه هودي ستفتت نغر أفأنت يسيستي تكون طائر رب سبحانه وتعالى عليه قبض نمسني وكيلا ككفيلا ستائر رب سبحانه وتعالى كام حقي توفي حقي تنمى يالا جيسي خسبكني توفي ستر وكيلا إلي رب سبحانه وتعالى إينما إيه هودي مساته فولي رب توفت كسمان بانا إتشون شيطان كانت غرف السيو هودي تتتي سيو غامي سيندم هودي ستوف ومال مال سين سيوف ومال يعطيني مثلا كوتي وديرم كان نم دعي نم سام يعطيتي هودي تتتي سامري متي وين ربي سامري ربنا الرسلوه تختي قلدين هودي تر رساغر سي ساغتيني إيه نما كان شو كان ستيو وكان تنزينيفا هودي تتتي تان قلدين كوب وياكا وانا كان سوكتاي كون نم دول هودي تاتي يوكاسي نمم هودي سعابوت كيادي نياد عابوت سنين تكاتي تناف رب سبحانه وتعالى تنغر ريد نبي قيساتي تنغر ريد إيه؟ من نمتك اتخذ تفتي إلهه معبود كمساتي يهواه هودي ستفت نم يادي نياد معبود كي تفتي تنغر ريد رب سبحانه وتعالى كسر ربي قم كانتي ربي دوت كاطيعي قل دي مقولاتي ما فأنت يسيستي تكون طائر ربي سبحانه وتعالى عليه قباس وكيلا كير كفيلا كير وكيلا سي ربي سبحانه وتعالى نمسو لك باطل ردي بستي حقي دي بستي ست الروكيلة ربي سبحانه وتعالى تحقو متمتب ردي انت أما كسيمتي رباني سبحانه تحسبهم أما كسيمتي تحسب أتنسيات ربي سبحانه وتعالى أن أكثره أقود دنيسي يسمعون ورقيت يتيو الرب سبحانه وتعالى أو يعقلون يقانسين لكسر إنهم يسين موي الرب سبحانه إلا يتاتي إنهم يسين تاني إلا يتاتي كلا نعام يكم أريء بل سلكسي هم يسين أضل إربديجر السبيل انكرا أريء لسيت إربديجر الرب سبحانه وتعالى ما نفر إربديجر ترن أريء وانو منيهم بيك نميا مربت عاسي وانو منيهم إولا لك أرين توكوان ومنيف المراقب إنجرتل تناف ربنا كسر سبحانه وتعالى أكم يفان ومنيف به دنتين ومنيف من سغلينيات مغري كان برباد شوي ولا لا دنت توكتو ومنيف بسام برباد يوكي سباتي غلغل يو سينجيتي إجد يبول أيه يو خوفتي كرمان دالا برباد دالان كرما برباد دنت مان ومنيف يوريغان نفكين توكوريكا غو ولا لا إنجر ايه نفكين اوريكا يو بيلاي شغالي بربادك والله لنجر يوكاسي اوري وانو منيف بيكا نمي امو ربي تعاسي ربي شركة توانو منيف والله منيو منيف يومان اغني رب عبود رب خلقه ليسي سو والله تنافي اوري جور بديجر تي ربي سبحانه وتعالى ايه اما كسيمة ربي سبحانه وتعالى تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كان الان بل هم ضلوا سبيلا ربي سبحانه وتعالى الم ترى تنغر نبي قدان سكانة نغره يوكا نمتكلال كم وفوة نغره إلى ربك غير ربك يتي إلا لي غير ودي ربي تيتي إلا لي ربي سبحانه وتعالى كيف كم مد ربي بلس الظل قادس ربك كم بلس إلا لي ولو يشاء فإن ربي معبودك ولو شاء يون نفري لجعله أنت تقادس ساكنا كدائما كاتاو كاكسي كخبتك ربي سبحانه وتعالى كنسوك ثم بعد يقول جعلنا أنت الشمس أدو تكني عليه وبغا دسوني دليلا تنام اگر سيفت ايتا اگر سيفت تكني ربي سبحانه وتعالى ثم بعد يسون قبضناه ان قبن اتشون ان ديبي فين الينا غركين قبضا خبيت يسيرا سبلو تا كان كان قبن ربي سبحانه وتعالى ارملي ربي وانا كي كوجرو واني اودي ربي نما غرسي سكالا موينك ربي انت كربي نوتي موجي إيه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل أك ربين قادس كم بل إسي نغري قادس ربين أرمبان سبحانه وتعالى قادس قلقلاتي في كديرما وجمع لفتي بريد كامو أدون قدين بيني كلفتي تلي ولين أدي كغافي أدي ومقبولي أدي لفتي كبيقين أدي ثم ولمان قادس آمتي فلان تبتادون توجر تيرتي انجرت فلا لا فئل أن تموفو ولينا دون التبوجرت نمسي لأسوال كانك إنه يانك إنتكا وقتا تكار ردي وجسون دوبا قادسكم بلدا تناف ربي مدد ذلل ثالي وقتا قلقلا وجكنا دون بيت كدو كنتين دوفين كام قافيا دون قبيقي والإنسان كما خربين لينا كده إنسان غيني كأدون فلا تمور ردو كتين قادسي لكم ولين عمي كيف مدد ذلل أنصر ربي قادسون لمانبا ربي دوباني سبحانه وتعالى يو فيدي ربيني ساكن توجي كين سوچون كاكسون توجي ربين سبحانه وتعالى ساكن نمان كين سوچون كخوبات قبيقوما او دادون قباتي اكسين سوچون توجي ربين اچون انبانا يو ادون قباتي يو سلا ادو فقباسو قباو لو ربيني اكسي لو انبانا سل يو فيدي تركيات امو يو سلا ادون قباتي اللي او دادون قباتي اللي ربي يو فيدي سوچولو ولو شاء ربا ودسون اتنخابو اتقب كوم ادون ارمجيتو اركير بات قادس بلس ددكت ربنا ود سن اتقب امدي اتقب ولو شاء لجعله ساكنا يا ربي ربي يوفر قادس كدائما كاين سوتشو كاكي سكاو تكي ربي سبحانه وتعالى بعد سندوبا بعد ام قادس كان كستاي كربي قادس بلس غلغلا في رم وقت غنا ماسن بعد سر ربنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ادو تنا مغر سيفتوكي ادو قادسون غبات دليله توچين اكسمان بعد قادسون واغي نجي ردوسي اگر سي ساكسبان ايه امورتين تموفو والنسيني وان ضد انما يعرف الضد بالضد وان اوبوسيتي اوبوسيتي سيتين بيكن افان قال ليون دي انما يعرف الضد بالضد وان اوبوسيتي وان نمي رغرغل شخبا وان كم وانسي والخلافاتين برد ايه واني كوني نوريت بكيرم كوني نوريت يا سمتي اقو اني كون اوريت مانت سبرسيس قبان جرتو سبرسيس ايه كسي مدي لفتيتو نين الدات الدين نمي يماني فامت دوكان الجرة تناف الدين ناف دوكان غرر فامت الدين يوكسي دوكان جرتو سفامسيس دوكان اللي الدين جرو سفامسيس تناف ربوان سبحانه وتعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليل بعد سن ادو تنما غرسيسي توچيني اغوم غاديسي دانا جيرو يادو سي غرسيسيني تاتو تنما غرسيسي ادو توچيني تنما غرسيسي اكستيا كام او جادون غافي غباو غاديسي مانتا اينير غر كانت فديموم ديمي او جغلغلا كانت كامادون ديت اي ودي غورو غل غورو تانغرا اولي كاني كا مثلا ني ادوني غر يلا كان كادوني رلو كاتي قادسي كوري غر أولي كان كامو فيت غورو كا أدو دوفين أمي أرغو أدو تتباو جر يو أكاسي أغم قادسي جرو يدو سيغرسي سيكو أدو تنمى غرسي ستوچني ربي سبحانه وتعالى أغم قادسي سنجرو يو ربواني دو سبحانه وتعالى أجمدون قباتان ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا بعد سنغر كين خبتشيتي خبني ربي إيشو نغر كين سيخسيني ربي سبحانه وتعالى أكن نتبادو جر يسير إلى السبلة سبلة بيتا مثلا كروكسين ديمو أيه بدو دي لفتي لفتي متانو يوتيس بيدين تشيو اكومني تبديو نمين بيك ادون غباته دفتري بولين غادي سيتا وتانغورو لينادا غوت كاني اوجادوني وقت كان ادوني تيمباني اوجا سورير سينغي تادون غوت كانت غبات غادي سينابات ربنا ودي ساعه قبضناه الينا قبضا يسيرا انس او ذي ربي خالق سبحانه وتعالى ربنا ودي ساعه وانيني ابراهيم كيسان توفن ربيني اكسل انا مخلي خبو ابراهيم كي جرت كنوا غرسيس نم نميا موتا كدوك ساتيرا نمي توك كتا كدوك ساتي غادي سولاله اكنيت بدلاله اك غادي سكل اف كامل ولي او سدوك ساتي لاله رينجر وني تو چني فما غنوا كان الرانفنو ويتي اغماني اغنمي ابراهيم رفدا كناف ربين قران كي ساتي قران كان كيس ربي وان كمن خابس ربوان سبحانه وتعالى وهو ربي معبود كين الذي كجعل توچي لكم سن الليل الكن لباسا اويس سن توچي ربي سبحانه وتعالى والنوم الليل الكن لباسا اويس سن توچ والنوم يريب للسبات الراحه سن توچ كاسن دبين بات كوجا كان ايلا غسي قته يوكان يويوتي دوقيا غسي قبه هروري وفو با فديره كوجا كان ريرات برتي سد باولاني كغورتو نجري يال كان كرفي غكاو بورديرام الله ناني غاغسي لا خبوننده فغو فايي ونو مسباتني سو وجعل انت ربي معبودك النهار غيال نشورا ربي سبحانه وتعالى غيال كغباينسا كفافينسا فكان انت ربي سبحانه وتعالى كبافتا ايه نشورا نيما كيسن فافتن كنمي كموفو غباو نميتو كمينتولا نم فيا انت يمال نميتو كمينتينول كدنتي خمن لينو تسوكو تنبي اودو دوفو لباي ودنا نقبو رخي ودين لخي والسفر ديمي نمي تكمنتا فانت الولماتي نم فيا انت يمال نمي تفتي غبا رب سبحانه وتعالى سنبا وهو ربي معبود كنا الذي كا ارسل ارقى الرياح ربي انك دبشير بشرا كغمة چيس بشرا ربي سبحانه وتعالى دبشي غمة چيس يعني كغمة چو بين يدي فول دورا رحمتي نحريسي سا نحريسي فول دورا قدر ايشو نحريسي دورتو قدر او نحريسي سا كروبان دوفينو بعد سندوبا بعد دبشي روبنا ما بشاري كان دوفي وانزلنا انبوسين من السماء غر اوليتي غر دوميسا يوكان غرير كيتي غبوسين ربي سبحانه وتعالى ما ان بسام طهورا طاهرا ربي سبحانه وتعالى ما نف غبوسا لنحيا اكنو جيريسنو ربي سبحانه وتعالى اكنو جيريسنو به بسان سنين بلدة بلد ديريو كان ميتا دوانو جيريسنو ربي سبحانه وتعالى ونسقيه ونوبافن ربي سبحانه وتعالى بسان سن مما غروان خلقنا نؤمنتي انعاما اريدو غباسن ربي سبحانه وتعالى واناسيا انعاما اريدو باسن وانا سيانم كثيرا دوغل اوباسين ربي نم دوغل اوباسين ربي سبحانه وتعالى ولقد وان حقيقه صرفنا نديبسين ربي هو بوكايس نديبسين كامو غدركنس بينهم يدوسي غرغر ديبسين يدوسي بوكايس غرغر ففچاسين ربي يوغار يرمي ركسيفني ارتي روبسيني قوت دير كانا روبه قوت كانا انقته غوروتنا بوكايمي لخلانتو غوبباي نوغد دياتي ارتين كوبي درونا سومباي ولقد صرفناه بينهم ما نفكسوا ربي ليتذكروا كيسين غور سفرت كيسين عبره فرت كيسين وعدي سمت اكمت عدي سمت ابوتيني بروبي كان تقيل قال لي ربي شكري قلتي ربي قابت ربي شكري قلتي تروبي بركن الرغوري فلان روبي بركن ختان اللي ما انت ربي وفي ديت ديمبي وفي قابت ليتذكروا سنبان يبنا من ربي قابت فابا رباني سبحانه فابا عندي دي اكثر الناس قديمين ما عندي خافسي سني يونديده وان رب خابتا يوندي قاتج الا يوتات كفورا كفر نيدي مالي وان كم فوندي الرب سبحانه وتعالى تولين ايدي ليني او دي رب خالق سبحانه وتعالى في نعمه رب سبحانه وتعالى سنسيغرسي اي الرياح الرب دبيشي قدرجي تنافى اهل العلم واند رياح ريحي يوت قرانك كيدي ميلال وجدبيش نمان هلا ربي ما خرب وريح ما خرب ايه ريحا صرصرا في ايام النحسات ايه ربنا سبحانه وتعالى هذا عارض ممطر ونسين انما بل هو ما استعجلتم به ريح غرت ريحا وجهلاقي ما خربني ريح دبيشي ريح لفد سنين قديما اموك بشاره خير كيف برواخين ديم لربي الرياح ايه ريحي دبيشي الرين دوت كبيت الابان ديم كم بان كبوب به كانوا يسوني تناف نبي صلى الله عليه وسلم وجوان بوب به كسر بوب جلبان إجته ربي سكرت نبي صلى الله عليه وسلم رب عذابنا تنتجنر دو ربنا سبحانه وتعالى ربي كرياح قدرك تبيش ربي كقدرك إيه خلينس قم ما تشوف ربي قدرك ربي سبحانه وتعالى أنا حريص دورت إيه وقت أمره بيرياتي دبيشي والبدل يروبي قدابته دبيش رجاوة كدر قدوف نمي كم وفوم بيكك دبيشي كن دبيشي روبا إن رجاوة قدر يدوفو إن دوفو وف بدل دوب ربي سبحانه وتعالى ربنا دوب سبحانه بعد سني ربي إن قبوس قروليتي بسان داهرة قبوس ربي سبحانه وتعالى بسان ولي قبوس بسان داهرة كوانيتو كديباتو كيسنجر نمي إسان يتشوبان اللين في حميدو مرقز كدو قل ليني بسان يوكا اللفتاي لفقوه يوكا ماني دان كنامت نمي غري مثلا أما ونيني زايد الرامين بساني أما كيمي كل أغسي الدراني داو أغسي الدراني بساني إيه كيني منجارو إيدي ماني إيدي بساني بيت داو الدران كاكنا كنا بساني خلخلو لغبو يخانيو أكتا كايون في يوغا بساني اوريغابو يكوني يارو وكوني مباتيثاني انقيسا مباتيثانا يلا ورابا يوغا بسام مباتيثانو دان جبالي سفا غبجرا ايدو كوبا كيجيرو اندادوغا اباني ادماغي ني عافي ماجي ساتيكسو ومهمه كاتين كداوا خباتيف سنيوس ولين بنل لكن امو يو تشافون سن سيراتين دراميني كاتين بسان عادي دان سارغتي اكتا كايو دان سامي اكتا كالتا عافي ما درانار بدل بسانم لولا ka lafci isaati kale garan namaz waqta ka afmaadi tinargas nam kharasha ka rabbin fuule lo khunti sarabbin kaymale namay manni bayta dukubishaka dukubgari shakku masitte ndu manif ga abduri ka yolleni siqita luqifte waandi ko akru jumakanin awle khotto kisa waani khidi diman di kanto kayya hurma kasiga tut manif namay fayar randam o jatar ka nga futile yakhidi ka to kisa tagar kaum kisa tagaru اقواني من قبل كان سيقي كان عملت وطني كاني برديما ديبو بهاني يخفي كاني يخفي كانوا يو كان يو وني سي تداوى يخفي كانوا داوري سي داوى يا سي ديبي يو ولا زل ركوب ان سي دوكا ني يجو وانا تامين تربينا كازي تنا ما انت نمي بيغي ودي فيارا بي اي بيسام كن نديما كلين نديما كلين بي تنا نديما كم في اندي منري وني بيسام بيسانو ربواني دو سبحانه وتعالى ما ان طهورا بيسان ظاهرك وربيني وان كمفو طائر سر ربي سبحانه وتعالى لنحيا به بلدة ميتة بسان سر ربي سبحانه وتعالى كني بلد انجير يسوف ربي قبوس اما اللي نوباسين ربي انقروان اومنيتي اوري وباسين اوري كان ما كان جلامت حيوان كراسة جيس كدور نمي وباسين جير كتك نمي هرات توباني هرات قدوفي وباني اندوفيني اقام ربي نوباس اقاس كوقتان سيوا روكتو يوقتو بروباس انجلا رباني سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم بيتذكروا الرب سبحانه وتعالى ارملوا انه رفرن اغا بوكايو جنين يلمري ان هو دي ربي خالق سبحانه وتعالى اگر سيكمل ربي دنتي كي سحب بوكايديو تنون تنبها نون تنبها ودينن اسم نون تنبها دنسا بوكايديو تنون تنبها بيت نون تنبها منو تنبها واوان منو تنبها سي بوكاي وان نون تنبها وستوبه ما دينبي جواب تين جواب دوس دبرت تيجو، إيه؟ أكمل مثلاً نامي كأني، أوديك ما بوكاي كتورو، ديرام لفكاني، إيركي لالاني، غلغل فام وقتها يو أكانا كمال لال، أما ويا كان دوميسات تولي غلغل يوسين جت، يو غلكاني كم لفتي بوكاي لفتي دوميسي ديكو ميري خب، يو كاني ني غلغل أنت شفتوا لي إنغالي وان كان لال، كدوميسي تو كيركي ريمبولي ربي بوكاي سيروف سواندا، إيركي لالاني دو أفلالو مرا، إيركي يو لالين نامي أو فلالان. ee badeyno kam jir beledi ke inkuna kam jir ma asiya kam ke de mujira ani yu kharaka kam bukay fer kum bal kamata saati rabbi rob arda rado wujiru yu bar ballo ana tanu fulala malirki lalan garirki o man jiran irki makhluq tok rabbi tumati dume sille makhluq dem dak war su rob robi feran se gadu fero maledi tu danda indanda ka kasirki lalini nami dimbite nalalo ti rabbani wala qad sarrafnahu bainahum bukay jub rabbi ni duna magar gar deddis war gar yan kase كغري ربي سبحانه وتعالى اتروبس اكيسين وعدس كبرت كايسين غرس فرت ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أرأيت ربنا سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت تنقر من نمتج اتخذ تفت إلهه معبود كسا هواه وهويدي ستفت تنقر أفأنت ست تكون تاء عليه قباسا وكينا كير كفيلا كمامل كخير كي تنقص سبينو ست تاء الرب سبحانه وتعالى أما كسيمت تحسبون سياتي أما كسيمت تحسبون سياتي الرب سبحانه وتعالى يكانت سياس أن أكثرهم أقد الناس يسمعون ورقه أو يقا يعقلون يسيوا رقصة إنهم يسينا موين تاني رب سبحانه إلا يتأكل نعام يكو مريتاته برس لك سيهم يسيد أضل يربى ديجر السبيل انكرا أري يسيد تربى ديجر أري وانو منيف بيكيت راختا يسيوا الرب ومفك كلمة وحيداته ليفته برايات تنافور أري يربى ديجر رب سبحانه وتعالى ألم تراتي نغر إلى ربك غر ربك يتي نغر إتشنغر وودي ربك يتي لال كيف أكمد رب بلسي الظل قادس ربي بلس وقتا غنما كيو كان غلغلك ولو شاء يوفر لجعله ربي ننتو تشدو قادس كان ساكنا كين تشون كدائما تشين ربي سبحانه وتعالى ثم بعد يسن جعلنا انتو تشين قادس كان ساكستاو ثم بعد يسن جعلنا تشين الشمس أدو عليه قبا قادس كانت دليلا ربي تأغر سيفت تأغادسين وجر نمغر سيفت سن تشين ربي سبحانه وتعالى وجسين رفت باسد قبات دوبا قادسي كان بدكاني أدون سنة مغرسي سجرت ربي سبحانه وتعالى ثم بعد سن جعلنا انتو كني الشمس أدو عليه قبا قادس كاني دليلا تأغرسي سيتي تنا مغرسي سيتو كني ربنا قادسي نجر ثم بعد سن قبضناه إن قبني قادس سن إلينا غرك إن قبضا قبضا يسيرا سبلتي تاكانتا قبني ربنا چون غركين اركسيني غركين فران ربي سبحانه وتعالى ربي تودي ساتي بل يسجي وهو ربي معبود كنسو الذي كجعل تشلكم مثل الليل الكن لباسا وسسني تج رب سبحانه وتعالى نمديت كان تاي درباتاو الكن مينر يو كان مو ديت نميتي فچوندو كفغو جله وان سلالو جير فكا ربوان سبحانه وهو ربي معبود كن الذي كجعل تشلكم مثل الليل الكن لباسا وسسني تج والنوم الريبل صبا تراحا سني تج كاسن امنيتي سني راحي فت جسمك سني سراحي فت وجعل ربي نيت كان نهار غيال نشورا كغبينسا كفافينسا ككسنتو تشي ربي سبحانه وتعالى وهو ربي معبود كين الذي كارسل يرج الرياح ربي كخلين سير بشرا غمچيس ربي كغمچيس بين يدي رحمتي بين يدي فولدر رحمتي نحريس فولدرا غمچون ديم ككانك ربي كدوم خلين سنر وانزلنا انبوسندوب من السماء غرير كيتي يوكانغرو ليتي ما انبسان طهورا طاهرا غبوسن ربي سبحانه وتعالى لنحيا أكنو جريس نبيه بسانسون بلدة بلد يكون در ميتا دوا نجريس نبيه ربي بلد جخرا بارتين جيف يروبيت روحنا جراتي ونسقيه وينو بافنا بسانسو مما قروان خلقنا نؤمنتي أنعاما أريو بافن ربي واناسية نم اللو بافن نم كثيرا دوب نم أوغا اللو بافن ربي سبحانه وتعالى خلق دوغا ربي نوليج ولقد وان حقيقة صرفناه نندي بفن روبسو بينهم الدوسي قرقر دي بفن الدوسي ربي نددبي في نريتشو روفسوني الدو الرا ددبي في نربي سبحانه وتعالى ماني ليتذكر وكسين غور سفرته وخابته فأبا عندي لدوب أكثر الناس قدنين ما عندي إلا ملك كفورا كفر نميدي ملك إنكريتي نعم ربي شكري وددي إني إنكر ملك ما كان مفهوم دي ربي سبحانه وتعالى ولو يشينا نفين لبعثنا إن إرقنا ولو يشينا نفين لبعثنا نوين إرقنا في كل قرية بلد كامو كيسد نذيرا كغور سنماكين كنام صداقيس كعذابا نام صداقيس كنوع سنيس لا قدرجين. أشون دوب نرجينه سوم جلا سيقدرجينه بعد. أشون محمد بلد كموس لا كيساتي يوفين نويني. بلد أم مكالي نبيك تو كترجينه كمدينة ما نبيك تو كترجينه كم طائف ما نبيك تو كترجينه بلد كم يوفين نبياشي كارغاري ترجين. أمو نرجينه خلق شوفا سيرجين ماني. ربي سبحانه وتعالى نبيك خلق شوفا كأموت كموفو نبياش دوران دورت كانوا متسيت ترغني يوكان قوم كيسيت ترغني داليسيت ترغني تول كيسيت سياموجين نفسي كامل ربي نسترغج أتندو بانتاتو فلا تطعين وقلاتين ربي الكافرين وكفار دبيسين وقلاتين وجاهدهم وردق اللمين جهاد تمين به قرآن كان جهاد تمين ربي جهادا جهاد كبيرا قد جهاد تمين ربي سبحانه وتعالى قرآن كان جهاد تمين ور كلمة حقيقة جهاد تمين قرآن نكونين ما نان ما قرآن نكونيني سيفتي توكيتو تا كفاري وانا كسي ساعات يدفو نند كان مصر ريو نند يو القران كان عندو سور ربي سبحانه وتعالى وهو ربي معبودك الذي كما رجى ربي سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ولو يو ربي سبحانه شئنا نفين لبعثنا إن رجني ربي سبحانه وتعالى في كل قرية بلسكم وفوكيسد نذيرا إيكا قرسنا ماكين كنمسو ذاكيس سنغا ديرقني ربي سبحانه وتعالى إيشون عذاب ربي تنمسو ذاكيس كقرسنا ماكين سنغا ديرقني ربي بلسكم ويونو كيسفه نبيقي بلسكم وترقن أمو نرقني سي قلق جفول سيرقني ربي سبحانه وتعالى أتندوبة فلا تطع إنو قلاتين الكافرين وكفارين وقلاتين دبيسي وجاهدهم دقاء اللمين جهاد تمين به قرآن كان جهاد تمين الرب جهاد جهاد كبيرا قد جهاد تمين الرب سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.